قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وصلي يا ربنا وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي حديث جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. بينا معنى النصر بالرعب مسيرة شهر، وبينا معنى أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا، وبينا معنى أن الله تعالى أحل الغنيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولهذه الأمة. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن الشفاعة وأقسامها، وخاصة عن شفاعة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. بقيت الخامسة، وهي: وكان كل نبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ما من نبي بعثه الله تعالى قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا وكانت نبوته محدودة بحياته وبقومه، فإذا ما مات وجاء نبي من بعده جاء بشرع جديد، جاء بشرع جديد، ولم يكلف السابقون بالشرع الذي جاء به، ولم يكلف من جاء فيهم بشرع من سبق، بشرع من سبق. وهذه هي معنى كل نبي يبعث في قومه خاصة، فلا يمنع أن تجد 20 نبيا في وقت واحد. ولقد ذكر القرآن لنا قصصا كثيرة، منها قصة يعقوب عليه السلام وبنيه. يعقوب كان نبيا وأبناؤه كلهم أنبياء، الأسباط أنبياء، ويوسف عليه السلام كذلك نبي، وهؤلاء جميعا تعاصروا، يعني الأسباط 10 وبنيامين ويوسف 12 ويعقوب، الجميع تعاصروا 12 نبي في وقت واحد، وسليمان وأبوه عليهما السلام، داود وسليمان جاء ذكرهما في القرآن، داود نبي وسليمان نبي، وزكريا ويحيى، وزكريا ويحيى. إذن في الأمم السابقة كان يتعاصر أكثر من نبي في وقت واحد، وكل نبي له دعوته. يعني في القديم القديم إبراهيم عليه السلام ومع إبراهيم ابن أخيه لوط تعاصر، لكن بعد عيسى عليه السلام، بعد أن رفع عيسى إلى السماء بنبوة عيسى ختمت نبوات بني إسرائيل، ختمت نبوات بني إسرائيل، ثم كانت نبوة النبي الخاتم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ونبوته هي الخاتمة ولا نبوة بعدها. لذلك من أسمائه صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الخطايا، وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي. فنبوته هي آخر النبوات، ورسالته آخر الرسالات، ومن ثم لا يأتي بعده نبي. وعند ذلك قد يسأل سائل ويقول: عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان كما قال الله في كتابه في سورة الزخرف: وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: لعلم للساعة فلا تمترن بها. يعني نزول عيسى في آخر الزمان من علامات الساعة، لكنه هل سينزل نبيا بنبوة؟ لا، لا ينزل بنبوة، إنما ينزل كفرد من هذه الأمة يكلف بتكليفاتها ويصلي بصلاتها، ويصلي بصلاتها، ولا يصلي إماما، ولا يصلي إماما. سينزل تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، يكلف بتكليفات هذه الأمة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وسيحارب الدجال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويقتله عند باب يقال له باب لد في فلسطين، عافى الله تعالى وعافى أهلها وعافى المسلمين أجمعين. الخلاصة: وبعثت إلى الناس عامة. بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يكلف الناس بدعوته، ولا يأتي نبي لينسخ شريعته، بل شريعته التي بقيت بعد وفاته على حالها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما شرائع السابقين نسختها هذه الشريعة، ما أقرته منها من أعمال بقيت على ما هي عليه، وما نسخته من أعمال بقيت الشريعة الغراء، الشريعة السمحة، شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وستبقى إلى يوم القيامة. من الأمثلة التي كانت في الشرائع السابقة ونسختها هذه الشريعة: في الشرائع السابقة كانوا إذا أخطأوا في جناب الله تعالى لا يكفي في إذهاب الخطأ أن يستغفروا، إنما حتى تقبل توبتهم إذا أخطأوا في جنب الله لا بد من أن يقتلوا أنفسهم. يعني أي ذنب متعلق بالشرك توبته عند النبوة السابقة في بني إسرائيل توبتهم بقتل أنفسهم، وهذا مسجل عندنا في سورة البقرة: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خيركم عند باريكم فتاب عليكم إنه يتوب إلى آخر الآيات. طيب أما في شريعتنا نسخ هذا الأمر، وبقي الاستغفار والخروج من الشرك بالتوحيد، ومن ثم لم يعد عندنا حاجة في أن يقتل بعضنا البعض. في الشرائع السابقة كان إذا أصابت ثوب أحدهم نجاسة لا يكفي فيها الغسل، إنما لا بد من القرض، تقرض بالمقراض. يعني لو ماشي كده وزبلت يقوم يضرب حتى دي وبعدين حتى دي وبعديها ما يشي ثياب. لكن في شريعتنا نسخ هذا الصعب وأبدل بالسهل، يكفي فيه الغسل أو إزالة عين النجاسة أو رائحتها إلى آخره. ومن ثم هذه الشريعة شريعة التيسير، أسمح الشرائع، وهي إلى يوم القيامة، والله قالها صراحة في مطلع سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، إلى آخر الآيات. طيب ثم في الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فصلوات الله وتسليماته وتحياته وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: وبعثت إلى الناس عامة. فكل من على وجه البسيطة إلى يوم القيامة ممن آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كفروا، الجميع في عداد أمته، كما ذكرنا سلفا في تعريف الأمة، قلنا الأمة تطلق على الأمة عامة مؤمنها وكافرها، وتطلق على الأمة الخاصة التي أجابت للنبي عليه الصلاة والسلام ونفذت أمره. وذكرنا حديثنا في الذي قال فيه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كبه الله على وجهه في النار. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وفي يده إحدى صحف التوراة يقرأ فيها غضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك يعني التحير، أنت متحير يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا اتباعي. ولذلك نبوته هي الخاتمة ورسالته هي الخاتمة، ومن ثم بعث إلى الناس كافة، للعرب والعجم، للأبيض والأسود، لكل الناس. بعد ذلك باب الحيض. يعني إيه الحيض؟ طبعا أنتم رجال، الحيض عند مين؟ عند النساء. ولكن بما أن الحيض عند النساء لكنه يهم في المقام الأول النساء ولا الرجال؟ الرجال يهم في المقام الأول الرجال. طب يعني إيه حيض؟ في كتب اللغة يقولون حاضت المرأة إذا ما بلغت سن الحيض. وفي الحديث: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. يعني إذا بلغت البنت سن الحيض لا مسامحة في كشف الرقبة في الصلاة. قبل بلوغ سن الحيض تصلي مكشوفة الرأس تمشي، مكشوفة الرجل تمشي، مكشوفة الرقبة تمشي. لماذا؟ لم يجري عليها قلم التكليف. لكن إذا بلغت سن الحيض جرى عليها قلم التكليف، وما دام جرى عليها قلم التكليف فالصلاة عند ذلك تكون واجبة، وما دامت وجبت عليها الصلاة فلا بد من شروط الوجوب أن تتحقق. ومن شروط الوجوب والصحة غطاء الرأس والعنق. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وحاضت المرأة إذا سال دمها. ويقولون في كتب اللغة: حاض السيل إذا فاض. حاض السيل إذا فاض. وحاضت السمرة إذا سال دمها. إيه هي السمرة؟ السمرة دي شجر، اللي هي الصمتة. الصمتة بتسيل ولا متسيلش؟ بتنزل إيه؟ الصمغ. طيب يبقى حاضت السمرة إذا سال دمها، اللي هو الصمغ ده اللي يشبه الدم. تمام؟ يبدأ إذن الحيض اللي هو السيلان في اللغة، في اللغة السيلان. طيب عندنا في المرأة كلمة حيض يقابلها كلمات كثيرة، يقولون حيض وطمث وعرق ودرك. تمام؟ حاضت ودركت وعركت وضحكت، دي كلها مصطلحات تطلق على الحيض. تطلق على إيه؟ على الحيض. ولذلك في بعض التفاسير لما أتت الملائكة لإبراهيم عليه السلام وبشرته بغلام، مش في آية فضحكت؟ ها؟ مش كده؟ قالوا الضحك هنا معناها حاضت. طب وإيه علاقة الحيض بالحمل والميلاد؟ أيوة، ما هو المرأة يعني هناك امرأة لا تحمل لأنها لا تحيض. المرأة التي لا يأتيها حيض غير مهيئة للحمل، اللي عندها ضمور في المبايض ما بتحضش. البيوض هذا لا ما فيهوش تخصيب، ومن ثم غير مهيئة للحمل، بتظل طول عمرها ما بتحضش اطلاقا. ومن لا تحض لا تحبل. لذلك قالوا انها كانت لا تحبل يعني لا تحيض، فضحكت يعني حاضت، ولما حاضت اصبحت مهيئة لايه؟ مهيئة للحمل. الخلاصة: المرأة الطامس يعني الحائض، امرأة عركت يعني حاضت، بركت حاضت، طيب ضحكت يعني حاضت. أسماء كثيرة تطلق على الحيض. الحيض في التوصيف الشرعي تعريفه إيه؟ يقول الحيض هو دم طبيعي يخرج من قعر رحم امرأة بالغة. بس ركز معايا، امرأة بالغة لم تبلغ اليأس من غير داء ولا حبل. تعال نجري التعريف ده على أرض التحقيق. دم طبيعي يخرج من قعر الرحم من امرأة بالغة، يبقى معناها كده بسرعة لو خرج الدم من امرأة غير بالغة لا يقال له حيض. ايوه، في بنت قبل سن 9 سنوات بينزل عليها دم، لكن معالم البلوغ عليها لم تتضح، لا الصدر ارتفع ولا الشعر نبت ولا بلغت السن ونزل دم. يبقى الدم ده ليس بدم حيض، انما ايه؟ دم عله وفساد. دم عله وفساد، عندها التهاب نسميها دم. يبقى دم طبيعي يخرج من قعر الرحم، يبقى اللي يطلع الدم اللي سيل من فم الرحم مش حيض. طيب، من قعر الرحم من امرأة بالغة لم تبلغ اليأس. بلوغ اليأس ده انه سن معتبر ولا لا؟ السن هذا مختلف من بلاد الى اخرى، مختلف من بلاد الى اخرى. طيب، في بلاد 45 سنة يبقى خلاص ده سن اليأس بالنسبة لها، ومن ثم لا ينزل عليها حيض ولا تقبل الحبل. طيب، بعد انقطاع الحيض ب10 سنين نزل الدم، يبقى الدم ده دم حيض ولا دم غير الحيض؟ يبقى دم غير الحيض. لماذا؟ لأنه نزل بعد اليأس، نزل بعد اليأس. الله، وأنف أعرف ده ليه؟ أيوة، تعرف ده للآتي. ما هي المرأة لما بتيأس يبقى تجري عليها أحكام، يقوم لما ينزل دم بعد اليأس يقوم ممكن أحكام اللي بنجريها عليها نحذفها والناس تقع في تعب. طب الأحكام هي إيه؟ الأحكام في العدة. الله تعالى بيّن أن العدة بالنسبة للمطلقة تختلف باختلاف حالها. ما كل المطلقات يتربصن تربصا واحدا، لا، إنما التربص ده هو العدة، بتختلف من امرأة إلى أخرى. هناك امرأة عدتها بالأشهر، وهناك امرأة عدتها بالحيض، وهناك امرأة عدتها بوضع الحمل. تعال نقرأ قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء لفظ يطلق على الطهر أحيانا وعلى الحيض أحيانا. من حمله على الطهر قال المرأة تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، يبقى دي واحد، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، يبقى كده عندما تحيض المرأة الرابعة انتهت عدتها. ومن حمله على الحيض قالوا إذا طلقت في طهر تستأنف ثم تحيض، يبقى الحيضة وطهر وحيضة وطهر، في آخر يوم في الطهر ضاعت انتهت عدتها. يبقى هنا في امرأة تعتد بالحيض أو بالطهر، وفي امرأة تعتد بالأشهر. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. الآية في سورة الايه؟ في الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. يبقى عند امرأة بتعتد بالأشهر، من هي؟ التي لا يأتيها حيض، والحيض لا يأتي الصغيرة ولا يأتي اليائسة. يبدأ يعني معناها الآية دي العلماء أخذوا منها جواز نكاح الصغيرات، يعني ما دام مش بتحيض يبقى صغيرة. فمع الترتيب، لا، ليس حتما أن تكون صغيرة، ممكن لا تحيض وتبقى كبيرة، لكن عندها ضمور في المبايض. شوف في بنت مرسومة شكل امرأة، صدر جسم قوام تمام التمام وجمال وكل شيء، لكنها لا تحيض لفساد في مبايضها. يبقى واللائي لم يحض تشمل الصغار وتشمل الكبار اللاتي لم يهيئن للحيض. يبقى إذن عندي امرأة تعتد بالإيه؟ تعتد بالطهر وبالحيض، وامرأة تعتد بالشهر. بالشهر يعني إيه؟ ثلاثة أشهر قمرية. الأشهر القمرية ثلاثة يبقوا كم يوم؟ 90 يوم. لا ما فيش ثلاث شهور كاملة في العربي. في الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا 29 و30. لو افترضنا ان شهر جماد الاولى 30 وجماد الثاني 29 ورجب 29، مثال 29 يبقوا كام؟ 68 و58. 58 و30. طيب لكن لو قلنا العدة بالأشهر الميلادية هنطول على المرأة. واحد يقول لي يعني الشيخ جابت ايه هنطول 3 ايام؟ ايوه يفرقوا كتير. الثلاث ايام دول يجي فيهم 3 ولاد معا ازاي؟ يبقى لا، المسائل في الشرع عندنا منضبطة انضباط، يعني ما بعده انضباط، انضباط متناهي، مش في شيء في الشرع كده هباء. لا، لذلك الحيض هو دم طبيعي يخرج من قعر امرأة بالغة لم تبلغ اليأس. يبقى أنا فهمت من هذا أن الدم الذي ينزل من الصغيرة قبل نضوجها وقبل بلوغها 9 سنوات لا يقال له حيض، والدم الذي ينزل من المرأة التي بلغت سن اليأس ثم أتاها دم بعد هذا لا يقال له حيض، ومن ثم لا يبنى عليه ما يبنى على ايه؟ ما يبنى على الدماء. ثم قال من غير داء. داء ايوه، ممكن يبقى عندها عله في الرحم، ممكن يبقى عندها عله في الرحم وحاضت وبعض الحيض بيومين نزل دم تاني. يبقى الدم ده دم حيض ولا دم عله وفساد؟ ليه؟ لان احنا قلنا في الحيض من غير داء، وده داء. ولا حبل. ولا حبل ايوه. طب ولا حبل دي فيها خلاف عند العلماء، العلماء اختلفوا هل الحامل تحيض او لا تحيض، اختلفوا الى قولين، فريق قال الحامل تحيض وفريق قال لا تحيض. وهذا الخلاف نبع من عادات النساء، عادات النساء ليست واحدة، النساء بتختلف. في امرأة وهي حامل بتأتيها الدورة كل شهر في موعدها وهي حامل، لكن هذه ندرة في النساء، هذه ندرة في النساء. وفي امرأة من علامات الحمل انقطاع الحيض، بتقولها ايه الحال؟ بتقولها والله هو ما نزلش يبقى جاله فترة كده. يا عم ابشر ابشر، يقوم ياخدوا عينة بول ويقولوا حامل، والتانية ينقطع الحيض يقول لها ابشري، ياخد العينة البول يقول لك لا مفيش حمل. فلا يدل انقطاع الحيض على الحمل، قد يكون انقطاع الحيض لعلة في تكوينات المرأة. ومن ثم نفهم كده، لو قلنا الحامل بتحيض ام لا، تجاوب بتقول لي فيها خلاف. فيها ايه؟ فيها خلاف. طيب يبقى ده الحيض، تعريف الحيض. ودم الحيض يميز بأشياء، بلونه ورائحته ووقته، لأنه له وقت معين، له وقت معين، ومن ثم سمي العادة وسموه النساء الدورة، يعني يدور كل شهر في المعدة، بيأتي كل شهر في الموعد ده، سموه عادة وسموه دورة، الدورة الشهرية، يعني بيأتي كل ايه؟ كل بنور الشهر ويأتي مرة. يبقى دم الحيض له وقت ينزل فيه، وله لون تميزه، لون اسود ورائحة يعني غالبا بتبقى منتنة. اما ما يلي هذا من الدماء لا يقال له حيض. تعال معايا. المرأة حاضت أول مرة يقال لها مبتلئة، حاضت حاضت، الدم ظل مستمرا شهر، أول مرة يأتيها الدم نزل شهر كامل، أي هذا الدم حيض وأيه علة وفساد؟ ننظر في كتب الفقه، نلاقي العلماء الكرام اختلفوا في أقل الحيض وفي أكثره. بعضهم قال أقل الحيض 3 أيام، وفريق قال أقله يوم وليلة، طيب أكثر فريق قال 10 أيام، وفريق قال 15 يوم. طيب بالنسبة للمبتلئة اللي أول مرة يأتيها الدم، حاضت شهر، الدم ظل مستمر لشهر كامل، طيب تقطع الصلاة فين وتصلي فين؟ العلماء في هذه المسألة قالوا ننظر إلى مثيلاتها، إلى أترابها، نشوف أبناء عمومتها وأبناء وبنات خولتها، نشوفهم عدتهم دورتهم كام، وأخواتها البنات، والله دورتهم 7 أيام، نقول 7 أيام واللي بعديه دم علة وفساد. طيب مش لاقين لها مثيل، حيلة وملهاش قرايب ولا مثيلات، يقول لك أقصى دم عندها 15 يوم، 15 يوم أقصى شيء، وبعديها تصلي وتصوم ويأتيها الزوج. ده بالنسبة لمين؟ للمبتدئة. طيب هي ابتدأت بشهر، والشهر الثاني وقفت 7 أيام، والشهر الثالث جابت 7 أيام، يبقى دورتها كم؟ 7 أيام، 7 أيام. طيب كيف تعرف المرأة طهرها من عدمه؟ كيف تعرف المرأة طهرها من عدمه؟ الحيض ذكرنا لونه أسود، رائحته غير طيبة. بعد كده المرأة في حاجة اسمها القصة البيضاء أو القصة البيضاء، إفرازات بيضاء بتنزل، المرأة بتبقى عارفاها، بنات نص اللي هم لسه في البداية ما يعرفوش، الأصول الأم تعرفها، لما تنزل القصة البيضة يبقى خلاص، يبقى الدم روح، وما يأتي بعد القصة البيضة يبقى عكارة، تغتسل منها مع زي وتصلي وتصوم ويأتيها الزوج. الحيض. طيب والاستحاضة، الاستحاضة دم يتبع الحيض لكنه ليس من قعر الرحم، إنما هو من عرق يقال له العازل، يقال له العازل، العرق ده فوق، ليس من قاع الرحم. ودم الاستحاضة مختلف عن دم الحيض، أحمر فاقع، أحمر فاقع وليست له رائحة، فمع الترتيب ده دم علة وفساد، لا يمنع الصلاة ولا يمنع الصيام ولا يمنع الأزواج، شوف لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الزوج، وهو بمثابة الحدث الأصغر، بمثابة الحدث الأصغر، تتوضأ المستحيضة والمستحاضة لكل صلاة، بعد أن تتنظف تتوضأ لكل صلاة. طيب والنفاس، النفاس دم طبيعي ينزل إثر الولد إذا تخلق، إذا تخلق سواء نزل بميلاد أو نزل سقط، لو أسقطت أو ولدت، ما دام تخلق ويقال له ولد فالدم الذي ينزل عقبه يقال له إيه؟ نفاس. كذلك من النفاس ما ينزل قبل الميلاد بيوم أو يومين، يبقى في امرأة كده قبل الميلاد بيومين بتبدأ تنزل مية، تبدأ تنزل مية عكرة كده، هذا من النفاس، من النفاس قبل الميلاد بيوم ويومين من النفاس، لكن قبل الميلاد بشهر لا، ليس من النفاس. يبقى دم النفاس الدم المصاحب للولد أو ما يسبق نزوله بيوم أو يومين، سواء اكتمل الولد ونزل بميلاد أو نزل بإسقاط كامرأة أسقطت، بننظر في السقط ده، تخلق تخلق، ينفع نسميه؟ ينفع. ونصلي عليه ونغسله؟ ينفع. طيب ولد كاملا ينفع نسميه ونصلي عليه؟ ونصلي عليه. يبقى لذلك دي الدماء التي تخرج من المرأة. تعالوا نقرأ الرواية التي عندنا في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إني أستحاط فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فاطمة بنت أبي حبيش ابن أسد ابن عبد العزة القرشية، القرشية صحابية جليلة، وهي من النساء المستحاضات في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في عصر النبي نساء كثيرات تأتيهن الاستحاضة، منهم فاطمة بنت أبي حبيش، ومنهم حنة بنت جحش، ومنهم زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. وإيه كان حوالي كده 7-8 كده من النساء بتأتيهم إيه الاستحاضة، يعني دم يأتيهن عقب الإيه عقب الحيض. بل حنة بنت جحش استحاضت 7 سنوات، 7 سنوات متصلة، الدم لا يرقى شغال. طيب يبقى أنا عندي حيض وعندي حيضة وعندي حيضة وعندي حيض وعندي محيض، كلمات نعرفها للعلم. المحيض كما في قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني المحيض، المحيض الكلمة دي تطلق على المأتة، تطلق على موضع الحيض لا على الحيض. والمرأة بتحيض من القبل أم من الدبر؟ من الدبر، مش كده؟ منين؟ بتحيض من القبل. طيب ما دام بتحيض من القبل يبقى السؤال هل يجوز الجماع أثناء نزول الحيض في موضع الحيض؟ ده أهو ويسألك عن المحيض، يعني عن الإيه؟ عن الوقاع في المأتة في المكان نفسه. قل هو أذى فاعتنوا النساء في المحيض، يعني ابتعد عن موضع الحيض، ابتعد عن موضع الحيض. يبقى المحيض اللي هو المأتة، المكان اللي في الجماع، والمكان ده هو اللي بينزل من الحيض. طيب وعندي حيضة، حيضة المرة الواحدة من الحيض يقال لها حيضة. طيب والحيضة بالكسر ده الاسم، اسم الحالة، اسم الحالة. أنا عندي اسم المرة واسم الحالة، اسم المرة حيضة، اسم الحالة حيضة. طيب والحيض، الحيض، الحيض الحالات المرأة، وتطلق الحيض على الخرق اللي احنا نسميها الحفاظة. لذلك لما كنا بنقرأ في الطهارة قلنا بئر يلقى فيها الحيض، النساء بعد ما بعد الطهارة بترمي الخرق اللي بتمسح فيها الحيض في البير، تمام؟ يبدأ الحيض يعني الخرق. يبقى أنا عندي محيض اللي هو المكان الموضع، وعندي حيضة المرة من الحيض، وعندي حيضة بكسر الحاء اللي هو اسم الحالة، وعندي حيض اللي هو الخرق. طيب عندي هنا في الرواية فاطمة بنت أبي حبيش بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له إني أستحاط. يبقى الاستحاضة دي دم من من من من قاع الرحم ولا من العازل؟ من العازل. طيب أفأدع الصلاة؟ قال لا. يبقى الاستحاضة لا تمنع الصلاة، وما لا يمنع الصلاة لا يمنع الصيام ولا يمنع الأزواج. من هي تعمل ايه؟ قال دع الصلاة قدر الأيام، يعني المدة اللي انت متعودة عليها دع فيها الصلاة، ثم اغتسلي وصلي. تغتسل كغسل نظافة مما من ايه تنظف ثيابها وتنظف نفسها من الايه من الاستحاضة وتصلي شأنها شأن صاحب سلس البول. بنقول له اتوضأ وصلي واللي ينزل أثناء الصلاة معفو عنه. طب هي اتحفظت وصلت وهي أثناء الصلاة نزل الايه الحيض بغزارة، الصلاة نزلت الاستحاضة بغزارة، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، لا شيء عليها إطلاقا. والأولى بالمستحاضة ألا تأتي المسجد، إنما تصلي فين؟ تصلي في بيتها حتى يعني يبقى فيها دعوة إلى تنظيف المساجد، لأن ممكن المرأة يأتيها النزيف بغزارة، تقول ما تقدرش تمنع النزول في المسجد، وعند ذلك يتأفف الناس ويتقذروا المكان. طيب، يبقى بأن هذا الترتيب علمنا أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة. الرواية الثانية عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، شوف 7 سنوات، 7 سنوات، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. الغسل ده غسل إيه؟ نظافة، غسل إيه؟ نظافة. طيب، المرأة لما تكون حائط ويريدها زوجها تعمل ايه؟ بيشتكلوا سوا وبيحلف عليها 50 طلاق، وفي الاخر من المشايخ بيقولوا عم الشيخ طلقتها ايه كانت حائض ولا يقول لك كانت حائض، يقول لك الطلاق في الحيض في خلاف، يقع فريق وفريق خلى يقع. طيب تعال نقرا الروايه كده ما نسبقش. في الصحيحين من حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. ما صلى على النبي. شوف معايا الرواية بهدوء، أنا أريد النساء اللي في البيوت يسمعوا كلامي. شغب البيوت أساس الفراش، إن الله لا يستحل الحق، الشغب كله يعني أكثر الأسباب الفراش، عايز حظه بتقول له مش عارف ايه وايه وايه الى اخره. طيب يقوم هو بتحرب معاه، يبدا الشيطان يركبه يمين وشمال، يقوم يحلف طلقات ويحلف حرامات وايه ويقول ممكن يضربها الى اخره. طب لو حتى المراه حائض هل يجوز التمتع بالحائض او لا يجوز؟ اهو ايش انظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ده اللي بتحكي كلام السيدة عائشة، شوف بتحكي الكلام بتقول وهي جنب وهو اللي نصابه كانوا بيتصموا لنا واحد يوضحناها قبل كده، لكن بتقول وكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائط. الاتذار معناها تربط على حزامها، مكان الحزام فين؟ الوسط، تلف الإزار على الوسط ثم يباشرها. المباشرة اللي هي ايه؟ المباشرة فعل كل شيء الا الجماع، ما تبقى الثورة دائمة، الثورة دائمة، ممكن الثورة دي تهدى، المرأة تضحك على الراجل تطبطب عليه وتملس على راسه وتزغزغه شوية حينعس وينام. تمام؟ يبقى كده عدينا الدور من غير طلاق ولا حرام ولا مشاكل، وهو اصلا طمعان في كده، بس هو طمعان في كده، لكن هي عقلها ناشف وجاهله ومش عارفه الحكم الشرعي، مش عارفه الحكم الشرعي. ليه؟ لان امها ما علمتهاش ولا ابوها شاليها من الجامع. ما الاصل انا شلت من الجامع مش اروح انام، لا، اقول للبنات لما تتزوجي اعملي واعملي واعملي. يا سيدي يوم ما كتب كتابها وهي رايحة أمها تحفظها النشيد تقول لها اسمعي لما يبقى غضبان تعملي كذا، فرحان تعملي كذا، لما يبقى الأمر محارب عليه تعملي كذا، كل المسائل دي. طيب ديت مسائل شرعية وهي أساس خراب البيوت، لأنها مش عارفة بتقول له أصل في دم، يقول له ولي من يعرف إن في دم، خلي عندك دم وأعمالي، تقول له تمام. فالأصول يبقى هي أو سيد بتقول كان يأموني فأتزر، تربط على وسطها، وبعدين شأنه بأعلاها، يديها بوسة، تديله بوسة، تمسك راس راس راس راسه كبيرة لفوق ديت، تمسك راسه بتاع أي راس فيهم مع زي بالمسائل ديت، هو حيهدى وحينام. يبدأ بالترتيب ده يا جماعة، ده شرع ولا مش شرع؟ ده شرع، بس الشرع ده غايب على البيوت ليه؟ المشايخ بيخافوا يتكلموا فيه، المشايخ خايفين يتكلموا في المسائل ديت. لا، المسائل دي اساس كل مشكله في كل بيت، اساس كل مشكله في كل بيت. طيب ما انا عندي وسيله ههدي ثورته، وفي نفس اللحظه هرطب شهوته مش هحرمه، وفي نفس اللحظه ما هيدخلش في المكان الحرام. يبقى كده رشد، المراه تتعلم الرشد من مين؟ من امها. أنا يمكن أن النهارده في درس النساء قلت على كل امرأة تأتي المسجد اليوم تسمع الدرس. ليه؟ لأن مسائل غير مطروقة، وخلينا واضحين مش في حد هيقولها، لأن الكل بيتحرج، الكل بيتحرج. وفي الحديث إن الله لا يستحي من الحق. أنا في يوم من الأيام كنت ماشي في فابوس، وكنت لسه شيخ صغير قبل الزواج، كنت عمك حمد الله يرحمه كان مفصل لي كاكولة تيل وكانت موصوله من ورا كده، وماشي بيها يعني مبسوط الطربوش. وبعدين واحده شافت الطربوش راحت محاول على جاري، يا عم الشيخ انا انكسفت وقفت كده عربت، سالتني سؤال محرج جدا، بيقول جدا لغايه ما تخبط تصف الحيطه جد على الاخر، وخاصه انا لسه ايه؟ لسه ما عرفتش حاجه، ما لسه ما اتزوجتش. لكن السؤال يعني السؤال حكايه. السؤال ده انا وانا في الامارات عملت عليه 21 خطبه جمعه، وقلبت المسائل، وحصل هيجان غير طبيعي، حصل هيجان غير طبيعي من النساء على الرجال. مع زي والله العظيم لو انا قلت السؤال اقدر اقول لك كده من غير يعني ما ابحر، 90% من اللي في الجامع فيهم الموضوع ده. شفت ايه؟ 90% اقل شيء. اسمع شوية، اسمع شوية يا جماعة، الفراش ده إن لم يكن فيه وفاق يبقى ما فيش زواج. الوفاق ده هو مدعاة السكن، مدعاة السكن. احنا بنقول اهو في مسألة الحيض تتزن الحائض وشأن الزوج بأعلاها، يقبل تقبل إلى آخره، يقوم هو بيهدى وبيتعدي عليه الأحوال وخلاص. طيب ما في امر اخر في الفراش والكل واقع فيه، والنساء غلابه ساكته وراضيه، بتبقى بتعاني الامرين، لانها المساله مخجله، المساله ما تقدرش هي تتكلم فيه لشرفها، ما تقدرش تتكلم. لكن تبقى في امراه خالعه طول الحي تقوم بتقول، ما انا السؤال صعب لو قلت في الميكروفون هنهيج الدنيا، صعب، مع انه اصلا يعني من صميم سعاده الزوج والزوج. والنبي عليه الصلاه والسلام ما اغفله، شوف ما اغفله، قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا افضى احدكم الى امراته فلا ينزع حتى تفضي هي الاخرى. الكلام وصل؟ حد فهم؟ وصل. طب الكلام ده انا قلت 90% عنده الخطا ده؟ لا، انا عارف بعد ما اقول الكلام ده كله هيقول 100%. اهم شيء هو عنده نفسه بس، لما بيخلص بيقوم، هي تموت تروح في داهيه مش مشكله، مش ده الحل؟ والحل ده ان المره الثانيه ان ارادها تقول له لا تعبانه، تقول الراس بتوجعني تعبانه تعبانه وهي اصلا مش تعبانه هي قرفانه. فمع ترتيب لذلك دي مساله شرعيه يا جماعه ما تضحكش في ما تضحكش دي مساله شرعيه خذها ماخذ الجد. اذا افضى احدكم فلا ينزع حتى تفضي هي الاخرى. ما كما عندك عندها لكن هو خلص حاله وحضان بسرعه وهي تموت خلاص. المره الثانيه هيقول تعبانه واللي بعديها هيقول علي الطلاق ما انت قاعده في الدار. لكن لو هو عنده فهم ونفذ الشرع هي ستستغني به عن الحرام وعند ذلك يحدث السكن. لذلك في بيوتنا الان ناس ما عندهمش علم خالص موجود كتير في بيوتنا الان رجال بيجرفوا من الحائط لما تبقى عضو حائط لا بياخد من ايدها عيش ولا طعام ولا شاي ولا اي حاجه ولا بيقعد في الدار. بنفعل فعل اليهود. شوف فعل اليهود كانت اذا حاطت المراه عندهم هجروها. لا يجوز التمتع بالحائط فيما دون الفرج بعيد الفرج. ثانيا يجوز ان تقوم الحائض على خدمه زوجها. بتقول الناس كان بيمد راسه من الشباك بتاع الجامع وانا اغسل راسه وهو وانا ايه وهي حائط. يعني في هذا جواز استخدام المراه حال حيضها في ايه في شان الرجل. طيب نشوف الروايه الاخيره ونقوم من ايه نروح. عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز معايا ركز معايا لان احنا كلتنا مقصرين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائط فيقرا القران. من فيكم بيقعد على حجر امراته؟ ها احد؟ ده من السياسه ده سياسة شرعية. ما لو تقعد على حجرها هتبدلك الشعور وهتتمن مش هتنام لما انت تيجي ولا هتاكل لما انت تيجي. لما تهيئ نفسك ليها وتحس انك بالفعل منها والله العظيم ستصبح اسعد الناس. لكن ده احنا الايام دي بيطلب منها بيطلع جنب بتقول له عيب صغار قاعده. طب ما هي جنب السواق في زي القطر على البحر بتروح قاعده جنب السواق على طول مش بتقولوا لا بتقول زي اختك. طب مع الزوج لا الصغار قاعد. يبقى شفت النبي صلى الله عليه وسلم بجاه قدره وعلو منزلته وهو النبي كان بيقعد فين؟ يتكئ في حجر السيده عائشه يقعد على حجرها. وهو النبي لما مثلا مات وهو فين؟ مات وهو في حجرها كذلك. امال هو يعني ايه الف ويعني ايه زواج ويعني ايه سكن ويعني ايه راحه ويعني مش ده هو مش هو ده اللي بيريح الناس؟ يجلس في حجرها وهي حائط وبعدين ويقرا القران وهي حائط يقرا في حجرها القران. طيب الروايه الاخيره عن معاذه بنت عبد الله قالت سالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الرواية باختصار لا يشترط أن يكون لكل أمر أو لكل نهي في الشريعة حكمة يعرفها الناس والا فما قيمه اليقين. واحده بتسال بنقولها يعني ليه بنقضي الصيام ومش بنقضي الصلاه؟ قالت ليها انت حروريه؟ حروريه ديت اللي هم مين؟ اللي هم الخوارج اللي هم الخوارج. انت يعني من قالت لا انا اعوذ بالله انا مش بشك انا ما بشكش عايز اعرف. قالت كنا نؤمر بهذا ونؤمر بهذا. ومن ثم بنقول لها يعني الامر ده تعبدي تعبدي ما تسأليش عن الحكمة. ليس كل ما يكلف به الإنسان يسأل عن حكمته. ما احنا بنغسل اليمين الأول قبل الشمال. الحكمة ايه؟ النبي أمر بكده واحنا بنفعلها تعبدا. تمام؟ ليه بنزكي الذرة ومش بنزكي البطيخ؟ النبي أمر بكده. خلاص يقوم الناس ترتاح، ده اليقين. يبقى لذلك كل الأحاديث اليوم من طريق مين؟ السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه. ولذلك حملت عن النبي علما كبيرا. لكن أصحح لك نقطة واحدة، بنسمع رواية بيقولوا خذوا عن هذه الحميراء ما زي نصف العلم. أفطنك إلى شيء، الحميراء تصغير إيه؟ تصغير حمارة. اسمع شوي، هذا النص وضعته الشيعة نكاية في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نكاية. ومن ثم هذه لا تصح لا سندا ولا متنا، وإنما هي من وضع الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. كلمة يا حميراء تصغير حمارة. ولذلك السيدة عائشة أكرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يناديها بهذا النداء، وهذا من وضع الشيعة عليهم من الله ما يستحقون. فهي أمك وأم جميع المؤمنين، ونقلت لنا علما لو لم تنقله هي لغاب عنا ولصعبت علينا الحياة. الله أسأل أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا، وأن يشفي مرضانا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يهدي أبناءنا، وأن يستر على بناتنا، وأن يصلح نساءنا، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا، وأن يغفر لكل من له فضل علينا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسلم للمسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.